بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل بإذن الله تعالى دروس المواريث في شرح متن الرحبية في علم المواريث أو الفرائض، ونقرأ من شرح سبط الماردين رحمه الله تعالى. وقفنا عند أسباب الميراث، أليس كذلك؟ نعم. قال رحمه الله، يعني صاحب المتن الإمام الرحبي، يقول: أسباب ميراث الورى ثلاثة، كل مفيد ربه الوراثة، وهي نكاح وولاء ونسب، ما بعدهن للمواريث سبب. فيقول أسباب ميراث الورى ثلاثة، أسباب ميراث الورى ثلاثة. طيب، فهنا الشارح يقول: أسباب الإرث المجمع عليها ثلاثة، كل واحد منها يفيد ربه أي صاحبه وهو المتصف به الوراثة ما لم يمنعه مانع. السبب هو ما يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم، يلزم ما يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم. فهذه أسباب الميراث، يعني أمور يلزم من وجودها وجود الميراث ويلزم من عدمها عدم الميراث. فالناس يتوارث بعضهم من بعض لسبب من هذه الأسباب، إما النكاح وإما الولاء وإما النسب. النكاح كما يرث الغير الزوج من زوجته والزوجة من زوجها، هنا سبب الميراث بينهما هو النكاح، يعني ماذا يرث الرجل من زوجته والزوجة من زوجها إذا مات، السبب هو النكاح. الولاء كما يرث المعتق من عتيقه، إذا أعتق شخص عبدا وبعدين هذا العبد كان له مال ومات وله مال ولا يوجد من هم أحق وأولى بالميراث، فإن المعتق يرث مال العتيق. فالولاء يعني سبب للميراث من جهة واحدة، بس من جهة اللي هي يسمونها المولى من أعلى والمولى من أسفل، لأن العبد يقال له مولى والسيد يقال له مولى. فالميراث يثبت للمولى من أعلى، يعني لأنه صاحب نعمة على عتيقه، وهو أنه نعم عليه بالعتق فيرث بسبب ذلك. وكذلك أيضا من أسباب الميراث النسب، كما يرث الأب من ابنه والابن من أبيه والأخ من أخيه. هنا ما سبب توارث هؤلاء بعضهم من بعض هو ما بينهم من النسب القرابة الذي بينهم. فيقول الشارح هنا: أسباب الإرث المجمع عليها ثلاثة، ثلاثة أسباب، كل واحد منها يفيد ربه، ربه يعني صاحبه الوراثة، ما لم يمنعه مانع، يعني ما لم يوجد مانع له. قد يوجد سبب للتوارث وفي نفس الوقت يوجد مانع يمنع من التوارث، بمعنى أنه مثلا سيأتينا أن موانع الإرث اللي هي الرق والقتل واختلاف الدين. لو رجل له ابن له ابنان، أحدهما قتل الأب، يعني الرجل قتله ابنه، فلما مات هذا الرجل كان له ابنان، أحدهما هو قاتله والثاني ليس بقاتل، فالقاتل لا يرث رغم وجود سبب الميراث وهو النسب. يعني الابنان يوجد فيهما سبب للإرث من الأب من أبيهما المتوفى، ولكن أحدهما قاتل، والقتل مانع من موانع الميراث، من قتل مورثه فإنه لا يرث. أو مثلا الأب له ابنان، أحدهما كافر على غير دين الأب مسلم، وله ابنان أحدهما مسلم والآخر يهودي أو نصراني، فاختلاف الدين من موانع الإرث. هنا قام سبب للإرث ولكن في نفس الوقت وجد مانع يمنع الإرث، فطالما وجد مانع للإرث إذن لا يثبت التوارث مع وجود مانع للإرث. فإذا أسباب الإرث تفيد التوارث ما لم يمنعه مانعه. فهنا يلاحظ أنه يعني توجد ثلاثة أسباب للميراث، وهي نكاح وولاء ونسب. فالميراث يثبت بسبب واحد من، يعني إذا السبب نقول ما يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم. فإذا كان الحكم له أكثر من سبب، فإذا وجد أي سبب واحد من هذه الأسباب وجد الحكم. ولكن لا ينعدم الحكم لانعدام سبب واحد، وإنما ينعدم الحكم لانعدام جميع أسبابه. يعني لأنه مثلا هي شخصان ليس بينهما نكاح ولكن بينهما نسب، أو ليس بينهما نسب ولكن بينهما نكاح. رجل وزوجته، قد تكون زوجته ليست قريبة له، ليس بينهما نسب، ليس بينهما قرابة، ولكن هي زوجته. فإذا لم يوجد النسب ولكن وجد النكاح، أو لم يوجد الولاء ولكن وجد النكاح أو وجد النسب. فإذا يعني لا ينعدم الميراث لانعدام سبب واحد، وإنما ينعدم لانعدام جميع أسبابه. واضح؟ نعم. هل يمكن تجتمع يكون أكثر من سبب في شخص؟ نعم، يمكن أن يجتمع أكثر من سبب في شخص واحد، وحينئذ يرث بجميع هذه الأسباب. مثل هي مثلا امرأة مثلا زوجها هو ابن عمها، زوجها هو ابن عمها، ولها ابن عم آخر، ولها ابن عم آخر، يعني لها ابن عم أحدهما هو زوجه. خلاص، فماتت هذه المرأة، لو فرضنا أنه ليس لها أولاد، ليس لها أولاد، فالآن هي يعني زوجها، الزوج المرأة إذا ماتت ولا أولاد لها، الزوج له الربع، والباقي يكون إيه؟ لأبناء العم، لأنه ليس هناك من هو أولى منهم بالميراث في هذه المسألة. فالآن الزوج إذا ليس لها أولاد، الزوج يأخذ النصف. إذا لها أولاد، الزوج يأخذ الربع. إذا ليس لها أولاد، الزوج يأخذ النصف. فالآن زوجها يأخذ النصف لأنه ليس لها أولاد، فزوجها يأخذ النصف. ثم النصف الباقي يقسم بين ابني العم، الذي هو زوج يرجع يأخذ ربع مرة أخرى، فيكون حصيلة ما يأخذه ثلاثة أرباع. نصف أخذه باعتباره زوجا، والربع الزيادة هذا أخذه يعني تعصيبا باعتباره ابن عم. فالنصف المتبقي يقسم على ابني العم، كل واحد له إيه؟ يعني ربع ربع. فإذا ابن العم الذي ليس بزوج له الربع فقط، وابن العم الذي هو زوج له ثلاثة أرباع، نصف باعتباره زوجا وربع باعتباره ابن عم مثلا. طيب، هنا يقول السبب الأول وهي النكاح، وهو عقد الزوجية الصحيح، ويرث به الزوج والزوجة أو الزوجان. النكاح هو سبب من أسباب الميراث، يرث به الزوج من زوجته المتوفاة، وترث به الزوجة أو الزوجات من زوجهن المتوفى. قال والولاء بفتح الواو والمد، المد اللي هو همزة بعد الألف، يعني المقصود والمندوب. المقصود اللي هو مثلا إيه؟ لو قلنا الولاء يكون مقصورا، لكن الولاء يكون إيه؟ ممدودا، فهو ممدود، يعني فيه همزة بعد الألف. قال والولاء بفتح الواو والمد، وهو عصوبة سببها نعمة المعتق على عتيقه، ويرث به المعتق ذكرا كان أو أنثى، وعصبة المعتق المتعصبون بأنفسهم. هنا طبعا في بعض المصطلحات إن شاء الله سيأتينا توضيحها مع الوقت. إحنا عندنا الميراث إما أن يكون بالفرض وإما أن يكون بالتعصيب. الوارث بالفرض هو الذي له نصيب مقدر محدد، والفروض كما سيأتينا ستة في كتاب الله تعالى، اللي هي النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس. هذه الفروض الستة اللي هي النصف والربع والثمن، يعني النصف ونصفه ونصف نصفه والثلثان والثلث والسدس ماشي. او بعباره اخرى يعني ممكن نقول الفروض هي الربع ونصفه وضعف والثلث ونصفه وضعف. الفروض هي الربع ونصفه وضعف. ما هو نصف الربع؟ الثمن. وضعف الربع النصف. والثلث ونصفه وضعفه. الثلث ونصف الثلث اللي هو كم؟ الثلث. وضعف الثلث الثلثان. هذه الفروض الستة. كل فرض له من يستحق هذا الفرض ولهم شروط. يعني سيأتينا أصحاب النصف وأصحاب الربع وأصحاب الثمن أصحاب الثلثين والثلث والسدس والشروط التي يرثون بها هذا الفرض يعني النصيب المحدد المقدر. هناك من الورثة من يرث تعصيبا، النوع الثاني من الميراث اللي هو الميراث بالتعصيب. والوارث بالتعصيب هو الذي ليس له نصيب مقدر، ليس له نصيب مقدر، وإنما يرث كل المال إذا انفرد أو يرث ما تبقى بعد أصحاب الفروض. وإذا الفروض استنفدت التركة فالوارث بالتعصيب يسقط لا يأخذ شيئا. الوارث بالتعصيب هذا هو الوارث الذي ليس له فرض، يعني جاء في الكتاب والسنة أن هذا الشخص يرث، لكن إذا بحثنا عن أصحاب النصف الذين ذكر الله تعالى أنهم يأخذون النصف أو يأخذون الربع أو يأخذون السدس لم نجد اسمه من ضمن هؤلاء، لكن وجدنا أنه من الوارثين. طيب هو وارث وليس له نصيب محدد، كيف يرث؟ إذا هو يرث بالتعصيب. والوارث بالتعصيب هذا إذا انفرد أخذ كل المال، يعني مثلا من الوارثين بالتعصيب ابن العم مثلا. فإذا مات شخص وترك ابن عمه، ابن العم يأخذ المال كله. طيب إذا اجتمع مع ابن العم هذا أصحاب فروض، أصحاب الفروض يأخذون فروضهم أولا، أصحاب الفروض يأخذون فروضهم أولا، ثم ما تبقى يكون لابن العم، ابن العم يأخذ ما تبقى بعد أصحاب الفروض، وهكذا كل وارث بالتعصيب يأخذ ما تبقى بعد أصحاب الفروض. طيب إذا الفروض استنفدت التركة، يعني الفروض كملت الواحد الصحيح، واضح؟ إذا الفروض استنفدت التركة، يعني وجدنا في مسألة فيها نصف ونصف، وارث يأخذ النصف وارث آخر يأخذ النصف، وارث بالتعصيب. طيب الوارث بالتعصيب هذا ماذا يأخذ؟ يسقط لا يأخذ شيء، لأن التركة فيها نصف ونصف، وعندنا الوارث يأخذ النصف والثاني يأخذ النصف، والوارث بالتعصيب هذا سقط لأن الفروض استنفدت التركة، فهذا الوارث بالتعصيب. طيب فالولاء قال هو عصوبه، يعني الإرث بالولاء هذا يعتبر إرثا بالتعصيب، يعني الوارث بالولاء هل يأخذ الربع ولا النصف ولا الثمن؟ لا، ليس له الفرق المحدد، وإنما هو يرث بالتعصيب ما تبقى بعد الفروض. هو عصوبة سببها نعمة المعتق على عتيقه. سبب هذه العصوبة يعني سبب الإرث بالتعصيب أن المعتق أنعم على عتيقه بالعتق، لذلك الإرث بها من جهة واحدة، العبد المعتق لا يرث من سيده الذي أعتقه، وإنما المعتق هو يرث من العتيق بسبب أنه أنعم عليه بنعمة العتق. ويرث به المعتق بكسر التاء ذكرا كان أو أنثى، يعني لو أن امرأة اعتقت عبدا، المرأة هذه المعتقة تعتبر إيه؟ وارثة بالتعصيب، ترث من هذا العبد. وعصبة المعتق المتعصبون بأنفسهم، يعني طبعا سيأتينا هناك الوارث بالتعصيب، هناك من هو عصبة بنفسه ومن هو عصبة بغيره، يعني مثلا البنت تتعصب إيه؟ بأخيها اللي هو الابن، يعني بمعنى انه اذا مات شخص ترك ابنا وبنتا الابن والبنت اصبحوا عصبه يرثون ما تبقى، يرثون المال كله او ما تبقى بعد اصحاب الفروض. لو ميت له زوجه مثلا وابن وبنت، الزوجه تاخذ ميراثها اللي هو السمن لوجود اولاد، وبعدين الابن والبنت يرثون بالتعصيب ما تبقى للذكر مثل حظ الانثيين. فالبنت لو كانت وحدها لكانت وارثة بالفرض، البنت لها نصف مثلا، لكن مع الابن ثالث في التعصيب فتتعصب بالابن، لكن الابن وحده جالس بالتعصيب وحده سواء معه بنت ولا معهوش بنت، الابن هو جالس بالتعصيب، فالابن هو عصبه بنفسه، لكن البنت عصبه ايه بغيرها، ليست عصبه بنفسها وانما عصبه بغيرها. فاذا المعتق يرث وعصبته المتعصبون بانفسهم يرثون ايضا، بمعنى انه لو مات شخص ويوجد ابن معتقه، ابن المعتق يرث، اذا كان المعتق غير موجود ولكن موجود ابن المعتق، فابن المعتق هذا عصب بنفسه للمعتق فيرث. فاذا الرث بالولاء يكون للمعتق او المعتقه او لعصبه المعتق او عصبه المعتقه، والعصبه الذين يرثون بسبب الولاء هم العصبه بانفسهم بس، مش العصبه بغيرهم او مع غيرهم. قال والنسب، النوع الثالث من او السبب الثالث من اسباب الميراث النسب، وهو القرابه، ويرث به الابوان ومن ادلى بهما والاولاد ومن ادلى بهم. الادلاء اللي هو يعني ادلى بالاب، يعني قرب الميت عن طريق الاب، يعني كان الاب حلقه في سلسله نسبه من الميت يعني. فاذا الابوان ومن ادلى بالابوان مثل الاخوه والاخوات وابناء الاخوه والاعمام وابناء الاعمام، فهؤلاء ايه يدلون بالابوان، يعني قرابتهم بالميت عن طريق ابوي الميت، يعني ابو الميت وبعدين اخو الميت هو ابن ابي الميت، وعم الميت هو اخو ابي الميت، ابن عم الميت هو ابن اخي ابي الميت، فهو قرابته بالميت عن طريق ابي. والابناء والاولاد اللي هم البنون والبنات ذكورا واناثا، ومن ادلى بالاولاد اللي هم اولاد الاولاد، يعني ابن الابن ادلى بالابن، يعني قرب الى الميت عن طريق الابن، الابن هو ايه؟ الحلقه الواصله بينه وبين الميت. وقال وقوله الورى، المراد به هنا الادميون، الورى الادميون، والورى في الاصل الخلق، الورى الخلق. وقوله ما بعدهن للمواريث سبب، اي ليس بعد هذه الاسباب الثلاثه سبب رابع مجمع عليه ولا مختلف فيه عندنا، يعني عند الشافعيه، لان بيت المال وان كان سببا رابعا على الاصح في اصل مذهبنا فقد اطبق المتاخرون على اشتراط انتظام بيت المال، ونقله ابن سراقا وهو من المتقدمين عن علماء الامصار، قال وقد ايسنا من انتظامه الى ان ينزل عيسى عليه السلام، فلذلك نفاه الناظم. طيب هناك يقول ايه الشافعيه عندهم سبب رابع للميراث وهو بيت المال، يعني اذا اسباب الميراث هي في الاصل عند الشافعيه اربعه، اللي هي النكاح والولاء والنسب وبيت المال، يعني بيت المال يرث من لا ايه من لا وارث له، فبيت المال يرث. لكن اشترط الشافعية اشترطوا أن يكون بيت المال منتظما، وانتظام بيت المال يعني أن يكون السلطان عادلا و يعني ينفق أموال بيت المال بحق ولا يظلم الناس ولا يعني يتصرف في بيت المال بغير حق. فعندما اختل انتظام بيت المال صار لا تدخل بيت المال في الشرع له يعني موارد مشروعه مثل الجزيه التي تؤخذ من اهل الكتاب وزكوات المسلمين وخراج الارض الخراجيه وما يكون من الفيء وخمس الغنيمه وكذا الى اخره، لكن الايرادات الشرعيه لبيت المال. واما النقوص هي الضرائب التي تفرض على الناس خلاف ما وجب عليهم، فهذه مثلا محرمه عند جماهير الفقهاء وورد فيها وعيد ولعن هناك موارد غير مشروعة بما يكون المظالم وكذا. كذلك المصارف بيت المال أيضا إيه؟ له مصارف مشروعة في مصالح الأمة وكذا إلى آخره. فلما اختل بيت المال ولم يعد منتظما صار هناك ظلم في ما يدخل وما يخرج. فالفقهاء من الشافعية قالوا أخذوا بالرأي وتوريث ذوي الأرحام الذي كان يعني المتقدمون منهم لا يقولون به. يعني الرد وتوريث ذوي الأرحام كان موجودا عند الحنابلة والحنفية، لكن متأخر الشافعية أخذوا به بسبب عدم انتظام بيت المال. فكل ذلك الرد اللي هو يعني مثلا إيه؟ إذا مات شخص وترك أحد أصحاب الفروض ولا يوجد عصبة حتى يأخذ الباب، فكل باقي يرد على صاحب الفرض. يعني رجل مات وترك بنته، البنت المفروض لها النصف. متقدمون الشافعية كانوا يقولون هي البنت تأخذ النصف والنصف الباقي يروح لبيت المال، إذا هي ملهاش ورث بالتعصيب، ليس لها عم ولا ابن عم ولا أخ ولا ابن أخ. يبقى هي البنت تأخذ الفرض اللي هو النصف، والنصف الباقي أين يذهب؟ يقول يذهب لبيت المال. هذا عندما كان منتظما وكان السلاطين يعني يعدلون وينفقون في مصالح المسلمين ولا يظلمون الناس. فلما وقع اختلال بيت المال قالوا قصدين تأخذ النصف ونصف الباقي يرد عليها، يرد عليها كما هو مذهب الحنفية والحنابلة. فكذلك المتأخرون من المالكية نفس الشيء أيضا، كان متقدمون يقولون بعدم الرد وأن الباقي يروح لبيت المال، لكن المتأخرون قالوا لما اختل بيت المال قالوا أصحاب الفرض يأخذون فروضا والباقي يرد عليها. فإذا لم يوجد أصحاب فروض ولا عصبات، فأيضا الحنفية والحنابلة عندهم توريث ذوي الأرحام اللي هم الأقارب الذين لا يرثون في الأصل، اللي هم مثل الخال والخالة وأبو الأم، هؤلاء ليسوا من الورث. سنعد بعد قليل وارثين من الرجال وارثات من النساء، فليس من ضمن الوارثين الخال ولا الخالة ولا العمة. العم وارث لكن العمة ليست وارثة، وبنت العم لا ترث، ابن العم يرث لكن بنت العم لا ترث، وأبو الأم لا يرث، وابن البنت لا يرث. فكل هؤلاء ليسوا من الورثة، يقال لهم ذوي الأرحام. فالحنفية والحنابلة عندهم إيه؟ توريث ذوي الأرحام. إذا لم يوجد أصحاب فروض ولا عصبات فالمال يذهب إيه؟ لذوي الأرحام. فالمتأخرون من الشافعية أيضا ومن المالكية كذلك قالوا بتوريث ذوي الأرحام عند عدم أصحاب الفروض. إذا وجد أصحاب فروض وعصابات يأخذون، إذا وجد أصحاب فروض فقط يرد عليهم ما تلقى، لم يوجد لا أصحاب فروض ولا عصابات يورث ذوي الأرحام. هذا بسبب عدم انتظام بيت المال. فإذا لم يعد بيت المال وارثا، لم يعد بيت المال من جهات الإرث، فأصبحت جهات الإرث ثلاثة فقط. فقالوا قد أيسنا من انتظاره إلى أن ينزل عيسى على السلام. كل يعني لا يتوقع أن يرجع بيت المال، يعني يأتي من يعدل يعني في بيت المال إلى أن ينزل عيسى. قال ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث: رق وقتل واختلاف ديني، فافهم فليس الشك كاليقين. قال ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث: رق وقتل واختلاف ديني، فافهم فليس الشك كاليقين. يقول الشارع ويمنع الشخص الوارث من الميراث بعد تحقق سببه، يعني لابد أولا من وجود سبب الميراث، ثم إذا وجد سبب الميراث ولكن وجد مانع يمنع من الميراث، فحينئذ نقول إنه منع من الميراث لوجود المانع. ثلاث علل. إذا اتصف الوارث بواحدة منها امتنع إرثه وتسمى موانع الإرث. والمانع هو ما يلزم من وجوده عدم الحكم، ما يلزم من وجوده عدم الحكم. فهذه الموانع هي يعني أمور يلزم من وجودها عدم الإرث. هناك تعريف أدق يعني للسبب والمانع، نقول ما يلزم من وجوده وجود في السبب، قلنا ما يلزم من وجوده وجود الحكم، أو يقول بعبارة أخرى وصف ظاهر منضبط يلزم من وجوده وجود الحكم ويلزم من عدمه عدم الحكم. في المانع يقولون وصف ظاهر منضبط يلزم من وجوده عدم الحكم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته. يعني إذا لم يوجد المانع ما الذي يترتب على هذا؟ يعني إذا وجد المانع امتنع الإثم. طيب إذا لم يوجد المانع، يعني شخص لم يقتل آخر ودينه ليس مختلفا عنه مثلا ولا هو رقيق، يعني زيد وعمر مثلا زيد ليس رقيقا ولا هو قتل عمرا ولا دينه يختلف عن عمر وعمر مات، ما الذي يلزم من عدم وجود موانع الإرث؟ لا شيء، يعني لا يلزم من وجود الوجود ولا عدم، لا يلزم انه يرث ولا انه لا يرث. هذا مرتبط غير بكونه هل يوجد سبب لإرثه من عمر او لا يوجد سبب، قد لا يوجد مانع من موانع الإرث ومع ذلك لا يرث لعدم وجود سبب للإرث اصلا، وقد لا توجد موانع الإرث ويرث لوجود الإرث والإرث. إذن عدم المانع لا يلزم منه لا وجود الإرث ولا عدم وجود الإرث، وإنما يلزم من وجود المانع عدم الإرث. إذا المانع يلزم من وجوده العدم، لكن لا يلزم من عدم المانع وجود ولا عدم. فالمانع الأول الرق بجميع أنواعه، فلا يرث الرقيق قلما كان أو مدبرا أو مكاذبا أو مبعضا أو معلقا عتقه بصفة أو موصا بعتقه أو أم ولد، لأن موجب الإرث الحرية الكاملة ولم توجد. الرقيق لا يرث بجميع صوره وأنواعه، فذكر يعني القلم والعقل المملوك، والمدقر اللي هو من يعني يعتق إذا مات مالكه، يقال له المدقر اللي هو من قال له مالكه إذا مت فأنت حر، هذا معنى المدقر. والمكاتب هو الذي يشتري نفسه من إيه؟ من سيده على أقساط، يعني عقد معه سيده عقد كتابة أنه قومت قيمة العبد ويدفع قيمته على أقساط. والمبعض اللي هو من أعتق بعضه وبقي بعضه رقيقا، بمعنى أنه قد يحصل مثلا إيه؟ أن يكون زيد وعمر مالكين لعبده، كل منهما يملك نصفا، إذا دفع عقده مثلا 18,000 وعمر زيد دفع 5 وعمر دفع 5 واشتري العقد وكان شريكين فيه، هذا يملك نصفا وهذا يملك نصفا. أو مثلا كان أبوهما يملكه فلما مات أصبح ابناه شريكين في ملك العقد، ملكية العقد، هذا يملك نصفا وهذا يملك نصفا. فأحد مالكي العقد أعتق نصفه، أصبح هذا العبد مبعضا، نصفه حر ونصفه لا يزال مملوك. وطبعا الحل هنا أن العبد المبعض هذا يدفع نصف قيمته لمالك النصف حتى يحرر النصف الآخر، ويجمع من الزكوات وكذا ما يعني ما يحرر به نصف الذي لا يزال مملوك. فالمكاتب ما بطل حتى لو بقي عليه درهم من أقساط الكتابة ولا يزال عبدا مملوكا، والمبعض يظل عبدا مملوكا، يعني لا يرث. يعني الرجل لو مات له ابنان أحدهما مبعض أو أحدهما مكاتب أو أحدهما مدبر، يعني عبد، لكن سيده قال لو مت فأنت حر، قال أو معلقا عتقه بصفة يعني قيل له إن حصل كذا فأنت حر، أو موصى بعتقه، أو أم ولد، أم الولد اللي هي إيه؟ أم الولد اللي هي الأمة المملوكة التي ولدت لسيدها، يعني عاشرها سيدها بملك اليمين وولدت إيه لسيدها. المعلق يقول بصفة كأن يقول له سيده إذا جاء شهر رمضان فأنت حر مثلا هذا مثلا. طيب فيقول لأن موجب الإرث احنا هددنا مصطلح الموجب والموجب، الموجب اللي هو السبب والموجب اللي هو المسبب أو الثمرة أو النتيجة. فهنا يقول لأن موجب الإرث الحرية، يعني السبب الذي يترتب عليه الميراث هو الحرية الكاملة ولم توجد. قال ولا احنا اللي فات قلنا لا يرث الرقيق ماشي، ولا يورث الرقيق ايضا او ولا يورث الرقيق ايضا، يعني لا يرث هو ولا يورث غيره، يعني اذا مات الرقيق فلا يورث، يعني ورثة ابن العبد المملوك لا يرث لأنه لا مال له، يعني العبد وما ملك ملك لسيده. فإذا مات العبد وله مثلا ابن وله زوجة فابنه لا يرثه وزوجته لا ترثه، لأن مال العبد هذا يذهب إلى سيد العبد وليس لورثته. قال لأنه لا مال له إلا المبعض فإنه يورث عنه جميع ما ملكه ببعضه الحر ويكون جميعه لورثته على الأصح، وهذا القسم خارج عن عبارة الناظم فإن الوارث فيه ليس برقيق. يعني الناظم هنا من رحمه يتكلم عن الوارث إذا كان رقيقا فإنه لا يرث، يعني الرق يمنع الشخص أن يرث، أما هل يمنعه أن يورث هذه لم يتكلم عنها الإمام الرحبي، فقال الرق أيضا يمنع الرقيق أن يورث ما له لورثته إلا إذا كان مبعضا فورثته يأخذون ما ملكه ببعضه الحر. قال المانع الثاني القتل، فلا يرث القاتل مقتوله سواء قتله عمدا أو خطأ بحق أو غيره أو حكم بقتله أو شهد عليه بما يوجب القتل أو زكى من شهد عليه. يعني لاحظوا هذه كلها أنواع القتل سواء عمد أو خطأ وسواء بمباشرة أو تسبب، يعني مباشرة قتله أو تسبب في قتله كان سببا في قتله. فمن أمثلة ذلك يقول القاضي الذي يحكم على شخص بالإعدام بالقتل قصاصا او حدا او كذا، لو حصل ان هذا القاضي حكم على شخص على ابن عمه مثلا، القاضي حكم على ابن عمه بالقتل وكان القاضي هذا هو من ضمن الورث فلا يرث لانه يعتبر قاتلا حتى لو كان مستحقا لا بحق او غيره، حتى لو قتله بحق او شهد عليه بما يوجب القتل، لو شخص شهد على قريبه أو الزوج على زوجته أو الزوج على زوجها أو الشخص على قريبه الذي قام بينهما سبب الإرث فشهد عليه بما يوجب القتل، يعني كان مثلا أحد أربعة شهدوا عليه بالزنا وهو محصن مثلا فوجب عليه القتل، أو شهد مع آخر عليه بأنه قاتل فحكم عليه بالقتل قصاص وهكذا، أو زكى من شهد عليه، يقول حتى إذا كان هو زكى أحد الشاهدين عليه مثلا في قصاص أو كذا فهو زكى الشاهد فإنه لا يرث أيضا، يعني لو أن شخصا زكى من شهد على ابن عمه أو على قريبه وبسبب هذه الشهادة قتل فإنه لا يرث من هذا القانون. والأصل في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم ليس للقاتل من تركة المقتول شيء، قال صححه المعد البري وغيره، صححه المعد البري وغيره. ويعني بالنسبة للإمام مالك رحمه الله فإنه يرى أن القاتل العمد لا يرث، وأما قاتل الخطأ فإنه يرث، لكن الجمهور عنده صار قتل عمد ولا خطأ بحق ولا بغير حق لا تضرس. وهذا من باب يعني سد الايه الذريعه، يعني حتى لو في حاله قتل خطا، يعني شخص صدم اداه السياره ولا كذا فمات مثلا، لا يرث عند جمهور الفقهاء رغم انه مخطئ، سد الذريعه يعني حتى لا يحصل ان ايه ان يحتال محتال ويقتل شخصا عمدا بطريقه يظهر بها انه مخطئ ولا يوجد يعني ما يثبت عليه انه تعمد من اجل استعجال الميراث، فيعرف انه سواء عمد ولا خطا انه لم يرث في الايه في حالتين. يفعلونها كذا. قال ويرث المقتول قاتله بلا خلاف. كيف المقتول يرث؟ قال كما اذا جرح الولد اباه جرحا يفضي به الى الموت ثم مات الولد الجارح قبل ابيه المجروح، فان الاب يرث الولد القاتل قطعا، وهذا خارج عن عباره الناظم لانه لا يسمى قاتلا. الناظم يتكلم عن القاتل انه لا يرث المقتول، اما المقتول هل يرث القاتل؟ فقال نعم المقتول يرث القاتل، يعني القتل هو مانع للميراث من جهه ايه؟ ان القاتل لا يرث من المقتول، اما المقتول بمعنى انه لو تاخر موته، يعني كما ذكر في هذا المثال ابن جرح اباه جرحا مفضيا الى الموت، والاب ظل ايه باقيا على قيد الحياه، ومات الابن قبل ان يموت الاب المجروح، الاب المجروح هذا يرث من ابنه حتى لو مات بعد ذلك بسبب هذا الجرح، فكونه مقتولا لا يمنع من الميراث، والذي يمنع من الميراث ان يكون احد الورثه قاتلا للميت، فالذي قتل المتوفى لا يرث منه. والمانع الثالث اختلاف الدين بالاسلام والكفر، فلا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم كما ثبت في الصحيحين وغيرهما. اختلاف الدين بالاسلام والكفر من موانع الارث، فلا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم. يعني مثلا اب له ابنان كانت الاسره كلها نصارى، فاسلم الاب واحد ابنيه وبقي احد ابنيه نصرانيا مثلا، ثم مات الاب يرثه ابنه المسلم والابن النصراني لا يرث، لانه ايه لابد من اتحاد الدين. وكذلك لو العكس، يعني مثلا اسلم احد الابنين وبقي الابن الاخر نصرانيا والاب نصراني، مات الاب النصراني وله ابنان احدهما نصراني مثله والابن الاخر ايه كان قد اسلم قبل وفاة أبيه النصراني هذا، فلما مات الأب النصراني كان له ابن على دينه نصراني وابن آخر مسلم، فالمسلم لا يرث الكافر. فإذا من الجهتين لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم ولا المسلم الكافر. قال ودخل القسمان في عبارات الناظم، لأن قال كما ثبت في الصحيحين لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. ودخل القسمان في عبارات الناظم لأن اختلاف الدين حاصل فيهما، لأن اختلاف الدين حاصل فيهما. ويتوارث الكفار بعضهم من بعض لأن الكفر كله ملة واحدة في الإرث فافهم. هذه مسألة الكفر هل هو ملة واحدة أو هو ملل شتى؟ فهناك يعني خلاف بعض الفقهاء، قال الكفر ملة واحدة، وبعضهم قال الكفر ملة شتى، كل ملة اليهودية ملة والنصرانية ملة والمجوسية ملة والبوذية والسيخ والهندوس، كل واحد منهم ملة، فإذا اختلف الدين بين الميت وورثته فلا توارث حتى لو كان كلاهما كافرا. مثلا الاب بوذي والابن هندوسي مثلا او نصراني او يهودي. وورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتوارث اهل ملتين شتى، وبعض الفقهاء أخذوا على عمومه لا توارث بين أهل من ذكر أخذ هذا بعض الحنابلة. وكذلك أيضا هناك قول آخر أظن عند بعض المالكية أن الكفر ثلاث ملل: اليهودية ملة، والنصرانية ملة، والسائر الأديان ملة. يعني طبعا هذه ملة الكفر، يعني في الإسلام ملة والكفر ثلاث ملل: يهودية، نصرانية، والسائر الأديان. بمعنى أنه مثلا ملات بوذي وهندوسي وسيخي ومجوسي، كل دول ملة واحدة تعتبر، وأما فيرث بعضهم من بعض. يعني الأب سيخي والابن بوذي ولا مجوسي ولا يعتبر ملة واحدة يرث بعضهم من بعض. لكن الأب يهودي والابن نصراني لا، مثلا لا يرثان أنهم ملتان مختلفتين. أما الجمهور فقالوا الكفر كله ملة واحدة، يهودي نصراني كل الكفار يتوارث بعضهم من بعض، أيا كان ملتهم، طالما غير المسلمين يرث بعضهم من بعض على اختلاف أديانهم. لكن المسلم لا يرث الكافر ولا الكافر المسلم. هناك عند الإمام أحمد رحمه الله قال: إذا أسلم الكافر قبل قسمة التركة ورث ترغيبا له في الإسلام. يعني قال ما تربص إذا مات الأب المسلم مثلا وله أبناء أو له أقارب بعضهم غير مسلم، فندرهم للإسلام ونخبرهم أنهم إذا أسلموا قبل تقسيم التركة أعطيناهم إن الميراث ترغيبا لهم في الإسلام. فمن أسلم منهم قبل قسمة التركة ورث، وأما من أسلم بعد قسمة التركة خلاص ذهب نصيبه. وأيضا من يعني هناك قول مأثور عن اثنين من الصحابة رضي الله عنهم، معاذ ومعاوية، عن معاذ بن جبل ومعاوية بن سفيان رضي الله عنهم، أنه يرث المسلم الكافر ولا عكس، أن الأب الكافر يرثه قرابته المسلمين ولا عكس، لكن المسلم لا يرث الكافر، وأما الكافر لا يرث المسلم، ولكن المسلم يرث الكافر. فهذا مروي عن معاذ ومعاوية، وأخذ به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، أخذ بهذا أن المسلم يرث الكافر ولا عكس. بعده باب الوارثين من الرجال، نجعله في الدرس القادم إن شاء الله، نأخذ شيئا من درس النحو بإذن الله. هذا صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.